إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لإننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من الأمراء والوزراء والقادة والأتباع والرعايا من القبط وبني إسرائيل، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، وأنه بعث معه آيات عظاما كيده وعصاه، وما أرسل معه من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات. ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لها، وكذبوها وسخروا منها، وضحكوا ممن جاءهم بها. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم وجهلهم وخبالهم. وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى عليه السلام ويتلطفون له في العبارة بقولهم يا أيها الساحر، أي العالم، قاله ابن جرير. وكان علماء زمانهم هم السحرة، ولم يكن السحر عندهم في زمانهم مذموما، فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم، لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك، وإنما هو تعظيم في زعمهم. ففي كل مرة يعدون موسى عليه السلام إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بني إسرائيل، وفي كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه. وهذا كقوله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. قال تعالى: ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده أنه جمع قومه فنادى فيهم متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماء. أفلا تبصرون؟ أي أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك؟ يعني وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كقوله تعالى: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ قال السدي: يقول بل أنا خير من هذا الذي هو مهين. وهكذا قال بعض نحاة البصرة: إن أم هاهنا بمعنى بل. ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن بعض القراء أنه قرأها: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. قال ابن جرير: ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحا واضحا، ولكنها خلاف قراءة الأمصار، فإنهم قرأوا: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، على الاستفهام. القراءة التي ذكر ابن كثير عن بعض القراء أنه قرأها: أما أنا خير، يعني أليس أنا، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين. نعم. قال ابن: ولو صحت هذه القراءة لكان معناها صحيحا واضحا، ولكنها خلاف قراءة الأمصار، فإنهم قرأوا: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، على الاستفهام. الأولى ليست على الاستفهام، على الإخوان: أما أنا خير. أين؟ قال ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وعلى كل تقدير فإنما يعني فرعون عليه اللعنة أنه خير من موسى عليه السلام، وقد كذب في قوله هذا كذبا بينا واضحا، فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ويعني بقوله مهين كما قال سفيان حقير، وقال قتادة والسدي يعني ضعيف، وقال ابن جرير يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال. قوله: ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح عن كلامه، فهو عيي حصر. فهو عيي حصر. قال السدي: في قوله ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يفهم. وقال قتادة والسدي وابن جرير يعني عيي اللسان، وقال سفيان يعني في لسانه شيء من الجمرة حين وضعها في فيه وهو صغير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي قاله فرعون لعنه الله كذب واختلاق، وإنما حمله على هذا الكفر والعناد وهو ينظر إلى موسى عليه السلام بعين كافرة شقية، وقد كان موسى عليه السلام من الجلالة والعظمة والبهاء في صورة يبهر أبصار ذوي الألباب. وقوله مهين كذب، بل هو المهين الحقير خلقة وخلقا ودينا وخلقا ودينا. وموسى عليه السلام هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد. وقوله ولا يكاد يبين افتراء أيضا، فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة، فقد سأل الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله، وقد استجاب الله له في ذلك في قوله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، وبتقدير أن يكون قد بقي شيء لم يسأل إزالته كما قاله الحسن البصري، وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام. فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها. وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدري هذا، وإنما أراد الترويج على رعيته، فإنهم كانوا جهلة أغبياء. وهذا كقوله فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أي وهي ما يجعل في الأيدي من الحلي. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغير واحد، أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي يتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه نظر إلى الشكل الظاهر، ولم يفهم السر المعنوي الذي هو أظهر مما نظر إليه لو كان يعلم. ولهذا قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه، أي استخف عقولهم فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له، إنهم كانوا قوما فاسقين. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما آسفونا أسخطونا، وقال الضحاك عنه أغضبونا. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وغيرهم من المفسرين. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له. ثم تلا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى ابن عبد الحميد الحماني قال حدثنا قيس بن الربيع عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجاءة فقال: تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر. ثم قرأ: فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: وجدت النقمة مع الغفلة، يعني قوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، قال أبو مجلس: سلفا لمثل من عمل بعملهم. وقال هو ومجاهد: ومثلا أي عبرة لمن بعدهم، لمن عبد، ها؟ لمن عبرة بعدهم. لمن بعدهم. أحسن. عندي نعم غير هذه الكلمة، بارك الله فيك. نعم يا شيخ رمضان. نعم. قال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش في كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: ولما ضرب ابن مريم تحت، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك: يضحكون أي أعجبوا بذلك. وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعي: يعرضون. وكأن السبب في ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق في السيرة حيث قال: وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه ثم تلا عليه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الآيات. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل عبد الله بن الزبعراء التميمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، فقال عبد الله الزبعراء: أما والله. فقال عبد الله بن الزبعراء، نعم بن الزبعراء، أما والله لو وجدته لخصمته. لخصمته، نعم لخصمته. لخصمته. سألوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرة ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته. فأنزل الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله عز وجل، فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله. ونزل فيما يذكر من أنه فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون الآيات. ونزل فيما يذكر من أمر عيسى عليه السلام وأنه يعبد من دون الله. ونزلت: وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي يصدون أمرك بذلك ويصدون عن أمرك بذلك من قوله. ثم ذكر عيسى عليه السلام فقال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة، أي ما وضعت على يديه من الآيات من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام، فكفى به دليلا على علم الساعة. يقول: فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وذكر ابن جرير من رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال يعني قريشا لما قيل لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، إلى آخر الآيات. فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: ذاك عبد الله ورسوله. فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربا. فقال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن أبي يحيى مولى بن عقيل الأنصاري قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد علمت آية من القرآن ما سألني عنها رجل قط، ولا أدري أعلمها الناس فما أدري أعلمها الناس فلم يسألوا عنها، أم لم يفطنوا لها فيسألوا عنها. قال: ثم طفق يحدثنا، فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها، فقلت أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس، ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط، فلا تدري أعلمها الناس أم لم يفطنوا لها، فقلت أخبرني عنها وعن التي قرأت قبلها. قال رضي الله عنه: نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش: يا معشر قريش، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم عليه السلام، وما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد، أليس تزعم أن عيسى عليه السلام كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فإن كنت صادقا كان آلهتهم كما تقولون. قال: فأنزل الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون. وقوله: وإنه لعلم للساعة، قال: هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي، حدثنا آدم حدثنا شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي أحمد مولى الأنصار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. وقالوا له: ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فقد كان يعبد من دون الله. فأنزل الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون قالت قريش: إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عليه السلام. ونحو هذا قال قتادة. وقوله: وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ قال قتادة: يقولون آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وقالوا آلهتنا خير أم هذا؟ يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، أي مراء. وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية لأنها لما لا يعقل، وهي قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم هي خطاب لقريش، وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأنداد، ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدلا منهم، ليسوا يعتقدون صحتها. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير، حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أورثوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقد رواه الترمذي وابن ماجه وابن جرير من حديث حجاج بن دينار به. ثم قال الترمذي: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديثه كذا قال. وقد روي من وجه آخر عن أبي أمامة رضي الله عنه بزيادة. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا حميد بن عياش الرملي، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، أخبرنا ابن مخزوم عن القاسم بن أبي عبد الرحمن السامي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال حماد: لا أدري رفعا عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي، أبي عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال حماد: لا أدري رفعه أم لا. قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر. ما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كريب، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن عبادة بن عن جعفر عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن، فغضب غضبا شديدا حتى كأنما صب على وجهه الخل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، يعني عيسى عليه السلام، ما هو إلا عبد من عباد الله عز وجل أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على ما نشاء. وقوله عز وجل: ولو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلكم، ملائكة في الأرض يخلفون، قال السدي: يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده: يخلف بعضهم بعضا كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا القول يقول حافظ ابن كثير: وهذا القول يستلزم الأول. قال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم. وقوله سبحانه: وإنه لعلم للساعة، تقدم تفسير ابن إسحاق أن المراد من ذلك ما بعث به عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك من الأسقام. وفي هذا يقول حافظ ابن كثير: وفي هذا نظر، وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير أن الضمير في وإنه عائد على القرآن، بل الصحيح أنه عائد على عيسى عليه السلام، فإن السياق في ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي قبل موت عيسى عليه السلام. ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا، ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: وإنه لعلم للساعة، أي إمارة ودليل على وقوع الساعة. قال مجاهد: وإنه لعلم للساعة، أي آية للساعة، خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا. وقوله تعالى: فلا تمترن بها، أي لا تشكوا فيها، أنها واقعة وكائنة لا محالة. واتبعون، أي فيما أخبركم به، هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم الشيطان، أي عن اتباع الحق، إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة، أي بالنبوة، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. قال ابن جرير: يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية. نعم، للدنيوية، يعني من الأمور الدينية للدنيوية. نعم. بعض الذي تختلفون فيه. نعم. قال: وهذا الذي قاله حسن جيد. ثم رد قول من زعم أن بعض ها هنا بمعنى كل، واستشهد بقول لبيد الشاعر حيث قال: نزال أمكنة إذا لم أرضها تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها. نعم. وأولوه على أنه أراد جميع النفوس. قال ابن جرير: إنما أراد نفسه فقط، وعبر بالبعض عنها، وهذا الذي قاله محتمل. وقوله عز وجل: فاتقوا الله، أي فيما أمركم به، وأطيعون فيما جئتكم به، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي أنا وأنتم عبيد له، فقراء إليه، مشتركون في عبادته وحده لا شريك له. هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به هو الصراط المستقيم، وهو عبادة الرب جل وعلا وحده. وقوله سبحانه: فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه، منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله وهو الحق، ومنهم من يدعي أنه ولد الله، ومنهم من يقول إنه الله. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ولهذا قال تعالى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. بارك الله فيك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض،